بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، ننتقل في هذا الدرس إلى باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، والباب عنوانه باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قبل أن نشرح بعض الأحاديث التي وردت في هذا الباب، لا بد من مقدمة تربط هذه التوجيهات النبوية لأصل العقيدة. الله سبحانه وتعالى حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، في هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان قبل حمل الأمانة وقبل التكليف، وأن هذا الإنسان هو المخلوق الأول. فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه. دائما إذا ربطت الفروع بالأصل دائما تأتي الحركة صحيحة، أما إذا ابتعدت عن الأصل وبقيت في الفرع ربما انحرف المسير وربما ضل الإنسان الطريق. فالإنسان هو الذي قبل حمل الأمانة، إذن كأن الإنسان جاء إلى الدنيا ليكون أسعد المخلوقات حينما يؤدي الأمانة كما أمر الله أن تؤدى. بينما صنفان من المخلوقات، صنف آثر المادة وصنف آثر الروح. الملائكة مخلوقات من نور، عملها الدؤوب التسبيح والتقديس، وليست مكلفة وليست مختارة وليست مسؤولة ولا تحاسب. والحيوانات من نوع آخر، اختارت الشهوة وعملها ضمن الاختيار الذي أنيط بها، ليست مسؤولة ولا مكلفة ولا محاسبة. ولكن هذا المخلوق العجيب الإنسان الذي جمع الله فيه المادة والروح، جمع فيه المادة فله جسد، لهذا الجسد متطلبات، وله نفس ولهذه النفس متطلبات. تارة يسمو فيسبق الملائكة المقربين، وتارة ينحط فيهوي به انحطاطه إلى أسفل سافلين. الآن ما دام الإنسان هو المخلوق، ما دام الإنسان هو المخلوق الأول الذي قبل حمل الأمانة، ما الذي يجعله يؤدي هذه المهمة؟ لا شك أنه العمل الصالح. لذلك إذا عرفت أنك أنت في الدنيا من أجل أن تعمل عملا صالحا، والدليل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني أنت جئت إلى دار امتحان، إلى دار ابتلاء، إلى دار تكليف، إلى حياة دنيا، إلى حياة مؤقتة، إلى وقفة قصيرة. الشيء الذي تفلح به أن تعمل عملا صالحا تلقى الله به فتسعد به إلى أبد الآبدين. الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يخلق الدنيا بطريقة لا نعمل، بيوت جاهزة من دون أن تبني البيوت، ثياب منسوجة ومخيطة، طعام موجود من دون كسب رزق ولا سعي، كان هذا من الممكن، لأنه كما تعلمون في علم العقيدة ما سوى الله ممكن، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وما سوى الله ممكنات. هذه الحياة الدنيا كما هي عليه ممكنة، ويمكن أن تكون الدنيا من دون عمل، ولكن شاءت مشيئة الله عز وجل أن كل شيء أودعه الله في الدنيا في الأرض من ثروات يحتاج إلى عمل من قبل البشر، فهذه المعادن التي أودعها الله في الأرض تحتاج إلى استخراج، تحتاج إلى تصفية من الشوائب، تحتاج إلى تصنيع. هذا الطعام الذي نأكله يحتاج إلى أن تزرعه، وإلى أن تسقيه، وإلى أن تسمده، وإلى أن تعتني به، وإلى أن تحصده، وإلى أن تفعل كذا وكذا، إلى أن يصبح رغيف خبز. إذن ما من شيء خلقه الله سبحانه وتعالى لن يصل إليك إلا بجهد بشري، هذا الجهد البشري أراده الله عز وجل ليكون العبارة دقيقة جدا، يعني فرصة لك لتعمل من خلاله العمل الصالح. إذن أنت في حقيقتك مجموعة حركات، حركة في عنا صفة للأشياء سكونية وصفة حركية، إما أن يبقى هذا الشيء في مكانه قابعا إلى أبد الآبدين نقول سكوني هذا الشيء، الإنسان طبيعته حركية، الإنسان موجود ليتحرك، أودع الله فيه الشهوات ينطلق ليأكل، جعله الله يجوع، وهذا الجوع أحد الدوافع الكبرى لحركته في الأرض، الآن سيتحرك. في هذه الحركة بإمكانه أن يكذب وبإمكانه أن يصدق، في هذه الحركة بإمكانه أن يخلص وبإمكانه أن يخون، في هذه الحركة بإمكانه أن ينصح وبإمكانه أن يغش. إذن كل الذي تسعد به في الآخرة لا يتبدأ إلا من خلال حركتك، لذلك هؤلاء الذين ينسحبون من الدنيا، ينسحبون يقبعون في صوامعهم، هؤلاء لا يرتقون إلى مستوى الذين خاضوا غمار الدنيا وأطاعوا الله عز وجل، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني أريد من هذه المقدمة أن أقول إن الإنسان في جوهره وقت وحركة، في تحرك، العمل تحرك، مجيئك إلى هذا المسجد حركة، ذهابك إلى عملك حركة، مشروع زواجك حركة، أي شيء تفعله هو تحرك في دوافع، الحاجات الأساسية التي أودعها الله فيك هي الدوافع والحركة، الآن من خلال هذه الحركة يكون العمل الصالح. لذا ليس في الإسلام انسحاب من الحياة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمسك بيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رآها خشنة فأمسك بها وقال هذه اليد يحبها الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، سيدنا عمر كان يقول إني إذا رأيت الرجل لا عمل له يسقط من عيني، سيدنا علي يقول قيمة المرء ما يحسنه، ومن أجمل ما اطلعت عليه أن سيدنا عمر رضي الله عن عمر في إحدى جولاته التفقدية في بلاد المسلمين رأى في مدينة أكثر التجار من الأقباط، فعنفهم تعنيفا شديدا. هم ماذا قالوا؟ قالوا يا أمير المؤمنين لقد كفونا مؤونة العمل هؤلاء. فأدرك هذا الخليفة الراشد ذي البصيرة الحادة، أدرك أنك إذا انسحبت من الحياة أصبحت عبدا عند هؤلاء الذين يعملون. قال كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ يعني ببصره الثاقب رأى أن الحياة في جوهرها عمل، إنك ترقى بالعمل، ترقى بكسب المال، وترقى بإنفاق المال، وترقى بالتعامل مع المال. إذا قدمت عملا جيدا فيه النصح وفيه الإخلاص وفيه الإتقان وفيه الدقة، إن هذا مما يرفع من شأن المسلم. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يتزود منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. يعني هذا المسلم الذي لا يتقن عمله، الذي يضع نفسه في مؤخرة الركب في الدرجة الدنيا من السلم، هذا المسلم يضيق على نفسه فرص العمل الصالح، هو لأن الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه كلمة عامة شاملة، إتقانك لحرفتك من العمل الصالح، إتقانك لتصرفاتك التي تفعلها في رعاية من يلوذ بك من العمل الصالح، حسن الرعاية من العمل الصالح. فيا أيها الإخوة الأكارم، ما من شيء يظهر فيه الإنسان على حقيقته إلا هو العمل. يؤكد هذا الكلام أن سيدنا عمر، وتعرفون هذه القصة، حينما سأل عن شاهد فقال: هذا يعرفني أو هذا أعرفه، قال: من يعرف فلان؟ قال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه. إذن متى يعرف الإنسان؟ من التعامل، من المجاورة، من الأخذ والعطاء. فالمقصود من هذا الكلام أن المسلم يجب أن يكون متفوقا في عمله، لأنه إذا تخلف في عمله بشكل أو بآخر انحطت معنويات المسلمين. ما دام العمل يقوم به مسلم عمل غير متقن، أما ما دامت هذه الصنعة صنعت في بلد أجنبي مثلا كافر، إذن هي صنعة متقنة. أليس هذا مما يعني يخدش سمعة المسلمين؟ من هذا المنطلق، من أن الإنسان هو المخلوق الأول، وأنه جاء الله به إلى الدنيا ليعمل، ليكون عمله زادا له في سعادته الأبدية، هذا العمل لا يصلح إلا إذا عرف الله عز وجل. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. فالحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض المال، الإنسان يشعر بدافع قوي يدفعه إلى أن يكسب المال، فإذا جمع من المال ما شاء لا يعد عند الله غنيا، هو غني بأعماله الصالحة. هذا الذي يؤكد المقدمة التي قلتها قبل قليل، هو غني عند الله بأعماله الصالحة لا بماله، بمواقفه الشريفة، بعفته بجوده بكرمه بمؤاثرته، هو غني عند الله بهذه النظافة الأخلاقية التي يتمتع بها. لذلك كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله. سيدنا موسى حينما سقى لهاتين المرأتين ابنتي سيدنا شعيب قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه فقال: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. إذن بعد أن تعرف هويتك إنسان مكلف المخلوق الأول في الكون، جاء الله بك إلى الدنيا كي تعرفه وكي تتقرب إليه، إذا عرفت هويتك أمامك شيئان أساسيان: الشيء الأول هو العلم، والشيء الثاني هو العمل. والعمل لن يصيب الهدف من دون علم، العلم مقدم على العمل، العلم مقدم على العمل، لأن الحركة من دون علم حركة طائشة، حركة غير صائبة، حركة غير مجدية، حركة عشوائية، حركة من غير جدوى، حركة. لكن العلم إذا سبق العمل يسدد العمل، والعمل نفسه يعمق العلم. يعني هناك علاقة ترابطية بين العلم وبين العمل، كلما ازددت علما ازددت في الحركة صوابا، وكلما ازددت صوابا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هناك علاقة ترابطية بين العلم والعمل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. إذا أنت أمام شيئين أساسيين: أن تزداد علما وأن تزداد عملا صالحا. أن تزداد علما، قال تعالى: وقل رب زدني علما. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ القيمة الوحيدة المرجحة التي أقر الله بها في القرآن هي العلم. والعمل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآن الأعمال هي أولها أن تكون أبا كما أراد الله. إذا كنت أبا، إذا كنت ابنا أن تكون ابنا كما أراد الله، إذا كنت جارا أن تعامل جارك كما أراد الله. يعني أولا بنيتك الأساسية يجب أن تؤديها كما أراد الله. الآن عملك، مهنتك، يعني هناك مسلمون كثيرون يعزفون عن إتقان أعمالهم ويعزفون عن التفوق فيها بمنطلق غير صحيح، هو أن هذه الدنيا ظل زائل، صح، لكنك بها ترقى. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن. أنت بالدنيا ترقى إلى الله، أنت بالعمل تكسب المال، بهذا المال تنفقه، بإنفاقك إياه ترقى عند الله، أنت لك حرفة إذا خدمت بها المسلمين ارتقيت إلى الله عز وجل، عندك خبرة، عندك قوة، عندك جاه، عندك علم، أي شيء تنفقه ترقى به. لذلك في سورة البقرة في مطلعها الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جوهر حياة المؤمن العطاء، الإنفاق، وجوهر حياة المعرض عن الله عز وجل الأخذ. لذلك الإمام الشافعي قال: إذا أردت أن تعرف أنك من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة فانظر ما الذي يفرحك، الأخذ أم العطاء. جوهر حياة المؤمن عطاء، يعطي من علمه، يعطي من خبرته، يعطي من وقته، يعطي من ماله، يعطي من قوته، يعطي من جاهه. أساس حياته أنه يعمل عملا ليرضى الله عنه. وإذا رضي الله عنك ليتك تحلو والحياة وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا المؤمن حينما يستيقظ صباحا أمامه هدفان كبيران، أن يزداد علما وأن يزداد عملا صالحا. صار الانسحاب من الحياة لا يتناسب مع هذه العقيدة. الانسحاب من الحياة، الهروب، الانزواء، التقوقع، الانعزال، البعد، عدم إتقان الأعمال، التواكل، التشيب، الإهمال، هذا كله ليس من صلب الدين، مما طرأ على الدين والدين منه براء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. ما الذي يجعلك غنيا؟ معرفتك بالله عز وجل، أعمالك الصالحة. وضمن قوسين هذه المقولة أقولها دائما والتكرار في بعض الأحيان مفيد، يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل إنسان له عمل، إذا ابتغى به وجه الله، وابتغى به خدمة المسلمين، وابتغى به أن يكفي نفسه وأهله، وكان في الأصل مشروعا، ومارسه بطريقة مشروعة، ولم يشغله عمله عن طاعة أو عن مجلس علم، هذا العمل نفسه عبادة. قد تلقى الله بمهنتك، قد تلقى الله إذا كنت طبيبا مخلصا، أو محاميا مخلصا، أو مدرسا مخلصا، أو موظفا مخلصا، أو تاجرا نصوحا، أو صانعا متقنا. إتقان الصنعة جزء من الدين، هذا كله قد يجعلك من الله قريبا. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الإنسان من حين لآخر يقيم نفسه، كما قلت لكم دائما، الإنسان من دون وقفات تأمل مع نفسه، من دون خلوة قصيرة مع نفسه يقيم فيها نفسه، ماذا فعل، ماذا بقي عليه، ماذا أنجز، ما الذي لم ينجز، بماذا أفلح، بماذا لم يفلح. هذه الوقفة المتأنية مع النفس ضرورية جدا. هذه الرسالة التي جاءته ما فحواها، يعني الآن بربكم، لو أن أحدكم جاءته رسالة من دون أن يفتحها، من دون أن يقرأها، من دون أن يفهمها، من دون أن يقف عند مضامينها، مزقها وألقاها في سلة المهملات، ألا يعد هذا مجنونا؟ اقرأها، وبعد أن تقرأها إن رأيتها سخيفة فألقها. طيب أنت كإنسان جاءك خطاب لا من صديق ولا من زميل ولا من قريب، جاءك خطاب من رب السماوات والأرض، ألا ينبغي بادئ ذي بدء أن تقرأ هذا الخطاب، أن تقرأه وأن تستوعبه وأن تفهمه وأن تتدبره، بعدئذ أحكم عليه؟ هذا الذي يحكم على الأشياء قبل أن يطلع عليها إنسان في أحط درجات الجهل. ما الشيء الذي يشغلك عن معرفة كتاب الله؟ هل في كل حياتك، هل في كل نشاطاتك، هل في كل أعمالك شيء يفوق أن تعرف منهجك وطريق سعادتك؟ لا والله. لذلك العلم والعمل، الغنى أن تعرف الله، الغنى أن تعرف أمره، الغنى أن تكون مستقيما على أمره، الغنى أن يكون لك عند الله رصيد كبير من الأعمال الصالحة، هذا الغنى. بهذا استخر، بهذا اسعى، في هذا الحقل تنافس، في هذا الحقل تسابق مع إخوانك. في هذا الحقل هنا البطولة، أما في مجال آخر إنها معركة خاسرة ولو كنت فيها فائزا، إنها معركة لا قيمة لها ولو تفوقت بها على خصمك، لأن الدنيا جيفة طلابها كلابها، والدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. لكن إذا أحسنت صنعك، أحسنت عبوديتك لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وعدك بنص القرآن الكريم أن يوفقك في أعمالك وأن ييسر لك أمورك. إذا ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لو ضيعت 100,000 ليرة من أجل أن تقف موقفا مشرفا أو أن تقف موقفا مطيعا لله عز وجل، ترك هذا المبلغ هو الغنى وأخذه هو الفقر. لذلك الإمام ابن عطاء الله السكندري قال: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ربما أعطاك فمنعك، وربما أعطاك منعك فأعطاك. فقد يكون المنع عين العطاء، وقد يكون العطاء عين المنع. هذا الحديث يمكن أن يكون شعارا لكل مؤمن: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى أن يكثر مالك، ولكن الغنى أن تكثر طاعتك. ليس الغنى أن يعلو جاهك، ولكن الغنى أن يعلو جاهك عند الله. ابتغوا الرفعة عند الله. ليس الغنى أن يعظمك الناس، ولكن الغنى أن تكون عند رب العزة مكرما. هذا الغنى. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. انطلاقا من هذه المقدمة التي تؤكد قيمة العلم والعمل، انطلاقا من هذه المقدمة التي تؤكد جوهر الإنسان، أنت أيها الإنسان المخلوق الأول الذي سخر الله له السماوات والأرض، أنت المخلوق الوحيد المكلف، أنت المخير، أنت الذي أودع الله فيك الشهوات لترقى بها صابرا أو شاكرا إلى رب الأرض والسماوات، أنت الذي أودع الله فيك العقل ليكون ميزانا لمعرفة الأشياء، أنت الذي أعطاك الله فطرة عالية. نعم. انطلاقا من هذه المقدمة التي تؤكد هوية الإنسان وقيمة العلم والعمل، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث متفق عليه قبل أن نقرأه، ومعنى متفق عليه أن الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى اتفقا عليه، وأعلى أنواع الحديث الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما ورد في الكتب الصحاح الست. فإذا قلت متفق عليه يجب أن تكون في مستوى قول سيدنا سعد رضي الله عنه حينما قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت حديثا من رسول الله إلا علمت أنه حق من الله تعالى. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. متفق عليه أيضا. فالعليا النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكلامه أفصح كلام بعد كلام الله عز وجل، اليد العليا. لذلك بعض الصالحين كان إذا وضع الصدقة في يد الفقير يضعها هكذا من تحت ليكرم هذا الفقير ويجعل يده هي العليا، هذا تأدب مع هذا الفقير، لأن هذا الفقير الذي قبل أن يأخذ منك له فضل عليك. أحيانا في حالات يعني نادرة تندفع اندفاعا شديدا إلى إكرام إنسان لا يرضى لا يقبل، حينما رفض هذا العطاء منعك من هذا العمل الصالح، فهذا الذي يأخذ منك له فضل عليك لأنه سمح لك أن تتقرب إلى الله عز وجل. فكان السلف الصالح يعطي صدقة هكذا، لكن الحقيقة العليا هي المعطية المنفقة، والسفلى هي الآخذة السائلة. نعم، اليد العليا خير من اليد السفلى، يؤكد هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لك مركز قوي، لجأ إليك أخ، هذا الأخ أكرمته، أنت أما إذا كان إنسان ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا لا يستطيع حراكا جيد، ونحن نريد ذلك، ولكن ليته كان قويا. كلمة قوة ماذا تعني؟ يعني مصارع؟ لا، القوة مطلقة. ماذا قال الله عز وجل في درس الجمعة الماضي؟ علمه شديد القوى. القوة التمكن من الشيء، هناك قوة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم، هناك قوة في العضلات رياضي. هناك النبي عليه الصلاة والسلام أحد الأشداء الأقوياء المصارعين قال له: إن صرعتني أؤمن بك، فصرعه النبي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. لك واحد في أثناء بعض المعارك قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فالنبي حينما سمع مقالته هذه قال: دعوه، يعني ما رضي أن يقف مكانه أحد. أمسك الرمح النبي الكريم ووكزه به وكزة، فانقلب من على فرسه يعوي كالكلاب وقال: محمد قتلني. قالوا: ما قتلك؟ قال: والله لو بصق علي لقتلني. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. كن قويا في عضلاتك، وكن قويا في أخلاقك، وكن قويا في علمك، وكن قويا في مركزك. لك مركز موظف أنت، التقصير المستمر بسبب ضعف مركز، ضعف مركزك، صار في لوم، صار في توبيخ، صار في ازورار عنك وانت مؤمن. طالب بالمدرسة حاول يغش وله مظهر ديني سقط من نظر أصدقائه، ضعف مركزك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، يعني أي عمل يضطرك إلى أن تعتذر دعه، كن عزيز الشأن. من صفات المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أنت مؤمن غالي على الله عز وجل، الله ما بيتخلى عنك، إياك أن تضع نفسك موضع ذل، موضع صغار، موضع في ضعف في استكانة. المؤمن القوي قوة في البنية، وقوة في العلم، وقوة في الخبرة، وقوة في المركز. مطلق أنواع القوة، إذا كنت قويا بإمكانك أن تنفق من هذه القوة، فإذا كنت ضعيفا فأنت آخذ ولست معطي. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دفعنا إلى كسب الرزق وإلى أن يكون مركزنا قويا، دفعنا إلى أن نعتني بأهلنا. هؤلاء ليس لهم أحد سواك. لماذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الشريفة: درهم تنفقه على فقير، درهم على مسكين، ودرهم تنفقه على أهلك، هذا الدرهم أحب إلى الله تعالى من كل هذه الدراهم. لماذا؟ لأن هذا الفقير أو المسكين إن لم تعطيه أنت أعطاه غيرك، أما أهلك ليس لهم أحد سواك. وابدأ بمن تعول. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وحينما ضم النبي ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها حينما ولدت، قال عليه الصلاة والسلام معلما لنا، قال: ريحانة أضمها أشمها وعلى الله رزقها. فالتفاؤل والاستبشار والمؤانسة، أن تكون بساما ضحاكا، أن تكون عفوا كريما، أن تكون حليما في بيتك. المرأة والصغير ضعاف، من لهم غيرك؟ وابدأ بمن تعول. يعني ما له حق الإنسان يجيع أهله ليطعم الآخرين، أهله أولى أن يأكلوا، لكن ليس أهله أولى. يعني إذا كان أراد أن ينفق نفقة فيها إسراف، يطعمهم ما يحتاجون وما لا يحتاجون ويحرم الفقير، لا والله هذا غلط. يعني في حد، كل إنسان له حدود. يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. يعني أيام الإنسان بساعة من ساعات صفائه يتمنى أن ينفق كل ماله، إذا كان إيمانه ضعيف وأنفق كل ماله ثم شعر بالحرمان وشعر بالندم على هذا الإنفاق، لا، ليس هذا هو الصواب. الصواب: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الإنفاق الشديد طفرة، هذه الطفرة إذا أعقبها ندم هذا شيء لا يرضي الله عز وجل. إذا كنت واثقا من أنك من الإيمان والإخلاص والصدق وقوة العزيمة بحيث لا تندم على هذه النفقة فأنفقها، فلا إسراف في الخير. لكن إذا كان في بالإيمان ضعف، في بالإيمان يعني تأخر، وساعة من ساعات الصفاء أنفقت كل ما تملك ثم شعرت بالحرمان، هالوضع في خلل، في ثورة ثم همود، طفرة ثم تراجع، هذا لا يرضي الله عز وجل. لذلك: وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وخير الصدقة عن ظهر غنى. يعني أمنت حاجات أهلك الأساسية. أنا لا أقول كلام غير واقعي، هناك أشخاص يحرمون أولادهم وأهليهم لينفقوا. هذا إذا فعله كبار الصحابة هم شيء ونحن شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته شاة فأنفقها، ما بقي شيء، فالسيدة عائشة قالت له: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها، ما بقي شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. سيدنا الصديق أعطى كل ماله، قال له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. فهذا التوجيه يسع الناس جميعا. في مواقف أيام للصحابة هي مواقف رائعة جدا، ولكن ليست حكما شرعيا، مواقف خاصة، يعني حالة من حالات القرب والصفاء والإخلاص والفناء في حب الله حملته على أن يفعل هذا. فالتقليد صعب، لو إنسان قلد وبعد التقليد شعر بالحرمان وعرج وندم ويأس، يعني أصعب شيء أن تندم على عمل صالح، كأنك ما عرفت الله عز وجل حينما فعلت هذا من أجله. هذا معنى عن ظهر غنى، يعني تكون مكتفي أنت. أما الدنيا ليس لها حدود، أنا أقول مكتفي يعني الأشياء الأساسية، أما إذا كان تريد الرفاه والأشياء الزائدة والأشياء التي تعلو بها في نظر الناس، عندئذ لا يبقى من مالك شيء تنفقه للفقراء والمساكين. يعني إذا كان أحدكم إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. ومن يستعفف يعفه الله. شوف العفة، يعني كما ورد في بعض الآثار أن العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، وأن السخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، وأن التوبة حسن لكن في الشباب أحسن، وأن الحياء حسن لكن في النساء أحسن، وأن الصبر حسن لكن في الفقراء أحسن. فالعفة صفة رائعة جدا. ماذا قال سيدنا جعفر حينما حدث النجاشي؟ قال حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه. اختار من كل صفاته هذه الثلاث: الأمانة والصدق والعفاف. وفي أحاديث أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان عفة عن المحارم، عفة عن المطامع، يعني المحارم التي نهى الله عنها، والمطامع الأشياء المباحة لكن تحتاج إلى أن تريق ماء وجهك. فهنا ومن يستعفف، من يطلب من الله أن يكون عفيفا يعفه الله عز وجل، يعني يكرمه. لذلك من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. من جلس إلى غني فتضعضع له، تمسكن، شكى الفقر، شكى الألم، المرض، ليس معه ثمن، ليس معه كذا، من أجل أن يستعطف قلبه ليأخذ من ماله ذهب ثلثا دينه. مؤمن عزيز، والمؤمن إذا كان عزيزا الله سبحانه وتعالى لا يخيبه. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. يعني إنسان طلب الصبر الله رزقه الصبر، إنسان طلب البحبوحة الله يعطيه إياها. يعني قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأذى؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترض لي ما وهب. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب، يعني اجعلها مع الله عامرة. هيك الله عز وجل قال: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ باب الله مفتوح، باب مفتوح، قيام الليل وقت مناسب لطلب الحاجات من الله عز وجل. سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا: وما كنت بدعائك ربي شقيا، ما دعوتك يا ربي مرة إلا وأكرمتني. الله عودك الجميل، فقس على ما قد مضى. ورب ضائقة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. ومن يستعفف يعفه الله تعالى، ومن يستغني يغنيه الله تعالى، متفق عليه. يعني هذان الحديثان يؤكدان قيمة العمل. الغنى الحقيقي معرفة بالله صحيحة، واستقامة على أمره، وأعمال صالحة هي قربى لك عنده، والغنى الحقيقي أن تكون راضيا، أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عنك. يكفي الصحابة فخرا أن الله عز وجل قال في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يعني إذا كنت في رضا الله عز وجل فأنت من أغنى الأغنياء، وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، والدنيا زائلة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآن إلى متابعة قصة سيدنا حمزة عم النبي رضي الله عنه. الماضي عرفتم كيف أن هذا الصحابي الجليل عم النبي كان من ألمع رجالات قريش، كان ثاقب العقل، كان راجح العقل، ثاقب النظر، كريم النفس، من أصحاب المرؤات. حينما بلغه أن أبا جهل تهجم على النبي عليه الصلاة والسلام وأقذع له في الشتم، انهال عليه ضربا، وفي ساعة حمية ومروءة قال: أتسبه وأنا على دينه؟ يعني أسلم ارتجالا. فهؤلاء الذين حول أبي جهل قالوا: يا حمزة، ما نراك إلا قد صبوت. أسلمت أنت كمان؟ أنت أسلمت؟ حتى أنت يا حمزة أسلمت؟ قال: ومن يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله. وأنت أيها الأخ الكريم إذا اقنعت أنه الدين حق ليش خايف من الناس؟ أخي بيقولوا عني شيخ بصير بعد. إذا كان الله عز وجل هو الحق المبين والطريق إليه واضحة وسالكة، وفي هذا الدين السعادة في الدنيا والآخرة، أتخشى الناس؟ أتخشى أقربائك؟ أتخشى إخوتك؟ أتخشى من حولك؟ أتخشى من فوقك؟ أتخشى من دونك؟ أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: ومن يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول هو الحق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. تحدي. كان سيدنا الحمزة من كبار رجالات قريش، أعز الله به الإسلام وبعمر أيضا. أبو جهل حينما تلقى منه ضربة شديدة كاد ينشب خلاف وتهجم على سيدنا الحمزة، فوقف أبو جهل وقال: دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، أنا الحق عليه، اعترف بذنبه. ثم رجع حمزة إلى بيته، ولكن ما له يفكر. يعني الإنسان يقع بإشكال، تلاقي ساهم، يعني بيصلي بيقرأ التحيات وهو واقف، بعدين بيرفع أصبعته هيك شوي هيك بيكون، ولكن ما له يفكر، ويفكر تفكيرا عميقا يشغل عليه نفسه، ويمر الليل عليه ولم يذق فيه للنوم طعما. هو صور نفسه يعني أسلم ارتجالا وانفصل عن مجتمعه وترك دين آبائه وقومه وصار منبوذ عند قومه، وشعر بوحشة، نقلة من دين لدين مو سهلة. وها هو الشيطان يحدثه: أنت سيد قريش. أيام الإنسان تجي خواطر شيطانية وخواطر رحمانية. أدن الظهر لا تصلي، هلأ بعدين يعرفوك صاحب دين، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. امرأة بدك صافحها حتى ما تنحرج أمامها، زوجها له وظيفة كبيرة بجوز يعني يزعجك، لا، أنت سيد قريش، هكذا قال له الشيطان. اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك للموت خير لك مما صنعت. دخل الوسواس. أيام الإنسان بيختار زوجة لدينها، بتما قال أروا الفاتحة تلاقي كن وكمال، ما بينام ليلتها. الله عز وجل قال فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كان عملك لله عملته ليش خايف؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أقبل حمزة على نفسه يقول ما صنعت يا حمزة؟ ليس له إلا الله. قال اللهم إن كان رشدا ما فعلت فاجعل تصديقه في قلبي. ريحني يا رب، أنا قلق، في تمزق، في صراع. إن كان رشدا ما صنعت فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. انسحب من الإسلام اللي أسلمته إذا كان خلاف الحق. الأمر تفاقم الأمر معه حتى غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا ابن أخي. أقبل عليه خاشعا، رأى في عينيه نورا يقذف في قلبه ويقيده فلا يستطيع فكاكا. ما هذه القوة في عيني النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقدم إليه وقال يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه. بالمناسبة يا أخوان، الإنسان قوي بإخوانه، إذا وقع بشدة قلوا أخ كريم يثق بإيمانه وبإخلاصه برجاحة عقله، إذا بقي لوحده الشيطان يقوى عليه. وأحيانا وعوان الشيطان أيام الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذا فعلت عمل صالح وندمت عليه شعرت بخطر وكأنك تورطت ورح سألت واحد أهل الدنيا الله يصلحك، ما قلت لك تساوي هيك؟ أنا أول شامت بك بيشمت فيك بخوفك أوعك، هي إلى مضاعفات خطيرة جدا. الله يصلحك، غلط غلطة دمرت حالك فيها. إياك أن تسأل أهل الدنيا في أمر فعلته لله، إياك أن تستشيرهم، إياك أن تلتمس عندهم الطمأنينة، إياك أن تلتمس عندهم النصيحة، لا ينصحونك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. عملت عمل لله، قال لك واحد الله يصلحك دمرت حالك، لا، واتبع سبيل من أناب إليه. ارجع لأهل الإيمان يطمئنونك، لا تحزن، لا تخف، الله معك. هذا العمل طيب، الله عز وجل لن يضيعك، لن يتخلى عنك، سينصرك. التمس النصيحة عند أهل الإيمان، التمس الطمأنينة عندهم. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو، أرشد أم غي شديد. أنا الآن ماني متأكد هذا الذي فعلته البارحة رشد أم غي، أحسنت صنعا حينما أمنت وأسلمت. اللهم صل عليه، سجل هذه السابقة لسيدنا الصديق ولم يسجلها لأحد غيره. قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليه، ذكره بالله، وعظه، خوفه، بشره. سمع حمزة هذا وبكى واطمأن قلبه واستنار قلبه. يعني إذا أنت وقع بحيرة بمشكلة استشير الله عز وجل، استخير الله عز وجل، يا ربي إن كان في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإذا في خلاف ذلك فاصرفني عنه واصرفه عني. سيدنا حمزة بعد أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنه ويذكره ويخوفه ويعظه ويبشره قال أشهد إنك صادق شهادة الصدق فأظهر يا ابن أخي دينك فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأنا على دين الأول أظهر دينك وأنا معك وما أحب أن لي ما أظلته السماء كل شيء يعني وأنا على دين الأول سبحان الله كان في هذا الإسلام عزا للإسلام كبير هو أسلم قبل سيدنا عمر سيدنا عمر حينما أسلم وتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيفه ورآه أحد أصحاب النبي في دار الأرقم مقبلا ومعه السيف ظن أن هذا الرجل الشديد جاء يريد شرا فرجع الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فزع قال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف هنا قام حمزة الأسد قائلا فأذن له فإن جاء يريد خيرا بذلنا له وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه ما عاد حمزة صار حمزة آخر الآن هي حمزة الأولاني خلصنا الآن يعني باع كل شيء في سبيل الله الآن بالهجرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام نزل في المدينة فقيرا لا يملك من الحياة شيئا غير إيمانه بقى مين كان غني نحن لما هو إذا واحد معه قرشين ثلاثة هلأ هو أغنى أم هذا الصحابي الجليل إن الغنى غنى النفس هالموقف الشريف هالقوة في الحق هالشهامة هالمروءة هذا هو الغنى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام آخاه مع عبد رقيق من المسلمين نعم وقبل هذا الصحابي الجليل أن يكون أخا لسيدنا زيد بن حارثة تآخيا اثنين اثنين وهي نصيحة لكل أخواننا يعني إذا كان أخ منكم له أخ في الله قال أنا فلان أخي حاول يتفقد إذا كان مريض عادوا غاب عن الدرس زاروا بالبيت أصابوا خير هنأوا وقع بمشكلة عاونوا إذا كل أخ اختص بأخ بنكون طبقنا الحديث النبي تآخيا اثنين اثنين نعم في بدر في معركة بدر الشهيرة خرج منها الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق فقال وقد بنى المسلمون حوضا أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج ليشرب من هذا الحوض وهو عند المسلمين خرج إليه حمزة بن عبد المطلب فلما التقيا ضربه حمزة قاطعا قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض وقع على ظهره تشخب رجله دما ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله ثم نادى منادي قريش يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال عليه الصلاة والسلام قم يا عبيدة ابن الحارث قم يا حمزة قم يا علي إلى أين يقومون لتناول طعام الغداء؟ إلى أن يضعوا أرواحهم على أكفهم قاموا ليموتوا والجود بالنفس أقصى غاية الجود يعني أعلى درجة الإنسان أعلى عمل صالح يفعله أن يقدم نفسه وصاح عتبة بن ربيعة من أنتم؟ فأجابه حمزة أنا حمزة أسد الله وأسد رسوله وتبارزوا فقتل حمزة وصاحباه المشركين، ثم تزاحف الجمعان وثار النقع، وحمزة كالسيل يهجم يمينا وشمالا وينتقل من مكان إلى مكان، فيفتك بالمشركين فتكا ذريعا، فتنهار الكتائب ويفزع صناديد قريش، ويختلط حابلهم بنابلهم، ويولون الأدبار، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. أسر أمية بن خلف، أسره عبد الله بن مسعود، فبينما هما يسيران قال أمية: يا عبد الله، من هذا الرجل الذي علم نفسه بريشة نعامة وضعها على صدره؟ من هذا؟ فقال: ذلك حمزة ابن عبد المطلب. ذاك، فقال: ذلك الذي فعل فينا الأفاعيل. يعني كان له مواقف في بدر مشهودة، بل ربما كانت هذه المعركة يعني في معظم انتصاراتها بفضل هذه الشجاعة الخارقة وهذا البذل الغير محدود. ولكن شاء الله عز وجل أن يقع هذا الصحابي الجليل عم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع شهيدا، وأن يسميه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء. سيد الشهداء، هكذا شاءت مشيئة الله. استعد القرشيون للقتال في العام التالي، وقبل أن يسير المشركون إلى القتال دعا جبير بن مطعم غلاما يقال له وحشي يقذف بحربة له، نعم، قذف الحبشة، يعني كان ماهر في قذف الحراب، قلما يخطئ، فقال له: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم النبي بعمي طعيمة ابن عدي فأنت عتيق. يبدو أن هذا الصحابي الجليل عم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أحد يستطيع أن يواجهه، ولا سبيل إلى قتله إلا غيلة. قال: ثم خرجت قريش بحدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة، خرجوا معهم النساء التماس الحفيظة لئلا يفروا، وخرج أبو سفيان ومعهم رأته هند بنت عتبة، وكانت كلما مرت بوحشي أو مر بها قالت له: ويها أبا دسمة، اشفي واشتفي، يعني اشفي غليلنا. الحمد لله رب العالمين.